والجميع يتذاكر أن رمضان العام كان فيه سكينة عجيبة، كان فيه سلام، وكان فيه أمن، كان فيه راحة، كان فيه طمأنينة لم نشهدها من قبل. فسألت بعض من أحسبه والله حسيبه من أهل الله ما السبب في ذلك؟ قال: يا شيخ، وكأن الله يقول لنا بعدها 3 سنين اللي تعبت فيها، كورونا وأمراض وأوبئة وغير ذلك، أريد أن أكرمكم في هذا العام. فكان هذا الرمضان فيه كرم علينا جميعا، شهد ذلك من شهده وغاب عن ذلك من غاب، وأسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم ممن شهد هذا الخير. إن في ذلك لذكرى ليس لكل أحد، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، وإذا ما كان عنده قلب أو ألقى السمع وهو شهيد وجه وطلب وقال: يا ربي اجعلني ممن استفاد. لكن أيها الحبة في الله، كل عاقل يعلم أن كل ما يجنيه من أمر غال وشيء نفيس لابد أن يحفظ. فتجد التاجر إذا مر عليه موسم جمع فيه الأموال تجده يحفظ هذا المال ولا يضيعه بسرعة. كذلك من اجتهد على بدنه فحصل صحة، عضلا، رياضة، لياقة، لباقة إلى غير ذلك، تجده يحافظ عليها، كل يوم يوقف على الميزان، طلعت نزلت تغير الوزن، يا عمي ما بك، ما الأمر؟ قال: يا شيخ تعبت لنزلت، تعبت لعملت رياضة ونزلت الوزن الزائد، لا أريد أن أرجع إلى وزني الزائد بسرعة، فأحافظ على كل المكاسب وأحفظها من سرعة الضياع. مكاسب مالية، مكاسب بدنية، مكاسب بالمناصب إلى غير ذلك. كذلك لا بد للمؤمن أن يكون. حصلت أيها الحبيب في هذا الشهر المنصرم القريب مكاسب روحانية، مكاسب إيمانية، مكاسب قلبية، حصلت خيرات تساوي الدنيا بما فيها. أرأيت تلك الدمعة التي كنت تذرفها في القيام؟ هي عند الله جل جلاله أغلى من الدنيا وما فيها، فهذا مكسب، فاسأل كيف تحفظه. أرأيت تلك الهمة التي كانت عندك في القيام؟ أرأيت تلك المسارعة التي كانت عندك في ليالي القيام تأتي فيها لحضور الصلوات وتقف فيها وتنصب أقدامك بين يدي رب الأرض والسماوات؟ تلك مكاسب فاحفظها. ولطالما نتكلم دائما عن الثبات وأسباب الثبات، لكن دعوني أتكلم وإياكم بكل وضوح وصراحة عن بعض أسباب هذه الانتكاسات. الكل أولا يقر ويعترف أن الحالة الإيمانية بعد رمضان تنزل، طبعاً النزول بيختلف من شخص إلى آخر، الكل يقر بهذا، الكل يعترف بهذا، المقبل والمدبر. لكن إذا بدنا نتفكر مع بعضنا ما هي أسباب النزول وكيف أراجعها وكيف أنتبه لها؟ أولاً، جاء شاب إلى شيخ وقال: يا شيخي كيف أثبت؟ هل عندك طريقة أستطيع أن أثبت بها؟ قل لي ما وسائل الثبات بعد الطاعات والعبادات؟ فقال له: تعرف صاحب وظيفة؟ قال: نعم، لي جار. قال له: شو عمله؟ شو شغلته؟ قال: شوفير. قال: منذ متى؟ كم عمره الآن؟ قال: عمره 70 عام. قال: منذ متى على هذه الوظيفة؟ قال: يا شيخ أنا من أول موعيت على الدنيا وأنا بشوف شوفير، يعني 40-50 سنة نفس الأمر؟ قال: نعم. قال: طيب اذهب واسأله، قل له كيف ثبت. في دروس بتسمعها عن فضائل الشوفرة حتى تنزل كل يوم على الشغل؟ في مذكرات وبيانات وخطب ومحاضرات بتسمعها؟ ولا كل يوم قبل الضوء بتفيق لحالك وبتنزل مباشرة على عملك، واستقمت على ذلك سنوات طويلة من دون مرغب ولا محرض؟ قال: اذهب إليه واسأله ما الذي ثبتك. فذهب فسأله فقال: يا ابني، بعرف إنه فلاحي ونجاحي وكمال حياتي بهذه المهنة، فاستقمت عليها. إذن أيها الحبة في الله، عندما نعلم يقيناً وصدقاً من قلوبنا أن البيئة الإيمانية التي كنا فيها هي السبب الوحيد للفوز والفلاح في الدنيا وما بعد الموت، عندها لا نحتاج إلى كثير خطب ولا دروس، بل أتيقن من باطني أن الإيمان حاجة هي أشد وألح وأعظم من حاجة الطعام والشراب. عرفت أن الطعام والشراب حاجة حتى تستقيم الحياة، فاستقمت على الوظيفة. عندما أعلم أن الإيمان حاجة أعظم وأهم من حاجة الدنيا بما فيها، لأنه عند أول ليلة في القبر ستبقى في الأعلى، لن ينزل معي شيء منها، عندها أستقيم عليها. الأمر الثاني، هنالك فرق أيها الحبة في الله بين الصورة والحقيقة. شو يعني فرق بين الصورة والحقيقة؟ هنالك فرق بين الإقبال بسبب البيئة العامة وبين الإقبال القلبي. الإقبال بسبب البيئة العامة، الكل عند بالشغل والمصلحة والبيت والجيران والأصحاب، الكل مقبل برمضان، بل بالعكس بفضل الله وصلنا إلى مكان في بلادنا غالباً إذا تبقى في البيت أو في العمل الناس بتقول لك: لا، ولو تراويح، ليش ما بتجي على التراويح؟ ليش ما بتجي على البيئة؟ فأنا أقبل مع المقبلين. ولكن أيها الحبة في الله، المتأمل والمتدبر يعلم أن الإيمان عزيز وغالي، لا يمكن أن ينال هكذا أن تمشي مع الناس، لا بد أن يسبق الإيمان نية صادقة مخلصة من القلب، لسان حالك فيها: يا ربي أنا مقبل بقلبي ولو كنت وحدي. الناس أقبلوا ما أقبلوا، أنا أقبل مع الناس. وهذا تجده بصراحة عند أولئك الذين بفضل الله تعالى لم يفوتوا البيئة، يعني 30 يوم حافظ على البيئة، ما تغيرت عنده البيئة والإقبال عليها بسبب الظروف العامة، فتجده أقبل واستقام طيلة الشهر. فالذي يقبل بقلبه، يعني هذا نوه، والذي يقبل مع الجميع، هذا تأثر مع الجميع، فهذا صورة والثاني حقيقة، وشتان ما بين الصورة والحقيقة. الأمر الثالث الحبة في الله، عدم معرفة فقه التدرج. يعني يظن الواحد منا أنه إن أقبل لابد أن يكون مقبلا دائما ولا يمكن أن يصيبه انتكاسه، وهذا جهل بطبيعة العبادة. ربنا جل جلاله قال في القرآن الكريم: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. وقال جل جلاله: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. قال العلماء: لأن الله تعالى يعلم حقيقة النفس أنها تحب التفلت، فرغبها وأمرها بالاصطبار، مش بالصبر وهو أشد من الصبر، بالاصطبار على العبادة. شنق العلماء: إيماننا يزيد وينقص. من الأشياء التي يدخل فيها إبليس على النفس بالذات بعد رمضان، عندما تضعف بيئة الإيمان في فترة العيد، في أسبوع العيد، فيشعر الإنسان بفجوة، في شيء كان عنده راح. هذه الفجوة يدخل منها إبليس ليقول له: أنت لست أهلا للإيمان، أنت لست أهلا للعبادة، شوف شو صار فيك، راحت البيئة، ففي أسبوع العيد راح عندك الإيمان فأنت انتكست، فهذه صفة من صفات المنافقين. أما الذي يعلم أن هذا دأب المؤمنين، الصادقين المقبلين إلى رب العالمين أنهم يصابون بالانتكاسات والذنوب لسان حالهم، وآخرون اعترفوا بذنوبهم، خلطوا عملاً صالح وآخر سيئاً، خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً، لولا أنكم تذنبون لذهب الله بكم، وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله تعالى لهم. إذن أنت لابد أن تعلم أن مسيرك إلى الله فيه انتكاسات، وهذا يريده الله جل جلاله، لا يريد منا أن نعصيه، لكن الله تعالى يريد منا إذا وقعنا أن نرجع إليه. فإذا الوقوع بعد الفترات، بعد فترات الإيمانيات، هذا أمر طبيعي، لا ينبغي أن يشعرك بالنفاق أو يشعرك باليأس، بل هذا أمر طبيعي تشد الهمة بعده لتقبل إلى الله جل جلاله. الأمر الرابع الحبة في الله، عدم معرفة أن المقبل إلى الله لا بد أن يبتلى. اليوم يا إخواني في الله، أبسط شيء بيصير مع الملتزم بخليه يترك البيئة. الغلام اللي قصته معروف عند الجميع، اللي خبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام، الذي كان قد اختاره ساحر عند ملك من بني إسرائيل، فالساحر كبر فقال له للملك بدي اختار غلام علمه السحر حتى يكون مكاني. فهذا الغلام جاء إلى الساحر وصار الساحر يعلمه السحر، فرح بالسحر، تغيير أمور ظاهرية. هو بالطريق شاف صومعة فيها راهب، دخل عند الراهب، جلس عنده، سمع كلامه، عجبه كلامه، فصار يقعد عند الراهب ويروح عند الساحر. بس يروح عند الساحر يكون متأخر، فالساحر يضربه، وبس يرجع من عند الساحر يمر عند الراهب أهله يضربوه. فراح عند الراهب قال له يا راهب أنا أبتلى أضرب، فما العمل؟ فقال له الراهب إنك اليوم أفضل مني وإنك ستبتلى. هذا الغلام اللي بدأ بالإيمان قال له شيخه إنك ستبتلى، يعني لازم تعرف إذا أنت كنت بعيد ببيئة بعيدة، جيت على المسجد برمضان تبت وتركت السيئات، إنك بعد رمضان ستبتلى، مش عند أول ضربة كف، مش عند أول بلاء تترك بيئة الإيمان. سامحوني اليوم يا إخواني، بتشوف شاب تقول له عمي وين معش شفتك بالمسجد، قال لي شيخ راح صباطي. بيع الإيمان بحذاء، قال فلان سمعني كلمة بالجامعة أنا ناقصني، أنا فلان زأرني وطلع فيه، يا الله شيء عجيب. أو شيخ فتحت الدنيا على، الحمد لله بشرك يا شيخ، الله بارك لي وفتحت الدنيا علي، جتني وظيفة براتب. هذا الغلام جاء بعد ما باختصار علم الملك بخبره، فجاء بالذين يريدون قتله، ضربوه. بعد ما ضربوه بتترك؟ قال لا أترك. طيب مين اللي علمك؟ قال الراهب. جاء بالراهب اقتلوه، قتلوه، خذوه ضعوه في القرقور في البحر وألقوه في البحر، ما ترك، بل بالعكس أنقذه الله جل جلاله وعاد بقدميه إلى الملك. أين الجنود؟ أغرقهم الله، خذوه إلى رأس الجبل، ألقوه من رأس الجبل، نصره الله، عاد إلى الملك. فقال للملك، شوف المؤمن أنواع، في مؤمن بيؤمن لنفسه، وفي مؤمن بيكون صاحب مشروع، صاحب مشروع للأمة. هذا الشاب الغلام مثل بإذن الله كثير منكم ممن أقبل في رمضان. شوف الناس في رمضان ثلاث أنواع يا إخواني، ناس أقبلت بس لرمضان وانتكست وفلت، ناس أقبلت في رمضان لنفسها وبقيت مع نفسها ملتزمة، والصنف الثالث الذي هؤلاء أعظم الناس، أسأل الله يجعلنا وإياكم منهم، دخلوا إلى رمضان وعلموا أنهم أصحاب مشروع للأمة مثل هذا الشاب. فعاد إليه قال له تقتلني؟ قال نعم. تريد قتلي؟ قال نعم. قال أنا أقول لك كيف الحل؟ قال ماذا أفعل؟ قال اجمع كل القرية. طيب وبعد ما تجمع كل القرية اربطني بالعمود، وبعد ما تربطني بالعمود بتجيب سهم وبتقول بصوت عالي: بسم الله، بسم الله ربي هذا الغلام. قال له بس، قال له بس. أخذ السهم، جمع الناس، قال بسم الله. كيف ملك وبسم الله؟ ما أنت الملك على أساس. قال بسم الله رب الغلام، ورمى السهم، فالسهم نزل في صدغه فمات. أول ما نزل الغلام على الأرض نادى كل الناس كلمة واحدة، ماذا قالوا؟ آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام. طلع شو صار؟ أنا كنت بواحد آمن كل الناس. صاحب المشروع الرباني لقيام الأمة مستعد يضحي بنفسه. إحنا يا إخواني ماذا مستعدين نضحي؟ المشروع اللي قلنا شو مستعدين نضحي من أجله؟ لأن الذي نقوله يا إخواني في الله بعد رمضان، واللي دائما كنا نقوله قبل رمضان، إحنا لا بدنا أرواح الآن ولا بدنا دماء، فقط المشروع الذي نريده منك أن تضحي بين المغرب والعشاء. الذي نريده من الشباب الآن بعد رمضان أن يضحوا لنا بساعة، وأن يقولوا: حتى نستقيم على الإيمان بعد رمضان نريد أن نقدم ساعة لله بين المغرب والعشاء. هذه الساعة إذا قدمتها بعد رمضان لله جل جلاله واستقمت عليها، فأنت تحضر نفسك لمشروع إنسان رباني. من الإنسان الرباني؟ هو الولي من أولياء الله، الذي قال الله جل جلاله عنه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم منهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أن تكون إنسانا موصولا بالملك جل جلاله هذا له ثمن. رمضان يا إخواني في الله بيعرفك على طعم الإيمان، بس دفع الثمن بكون بعد رمضان. سيدنا مصعب بن عمير بقول الصحابي عنه رضي الله عنهم: كان أكثر فتى منعم في مكة، عبيته من اليمن، العطر اللي بيحطه من بلد آخر، الحذاء اللي بيلبسه من بلد آخر، إذا بيمشي من طريق كل أهل الطريق يقولوا: مصعب مرة من هنا، من جمال الرائحة التي كان يضعها. وحيد أمه تكرمه وتطعمه، ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان. اللي بيدوق طعم الإيمان يا إخواني في الله معش يستشعر بطعم آخر. نسي ثيابه وحذاءه وأكله وشربه ودلعه عند أمه وبيته. هذا اللي أنا بدي أسأل نفسي وتسأل نفسك فيه: هل أنا وإنت دقنا طعم الإيمان برمضان؟ دقنا طعم الإيمان؟ اللي بيدوق طعم الإيمان مستحيل ينساه، مستحيل يترك هذا الطعم. الواحد بجرب كتير مطاعم وبجرب كتير أكلات، بس مرة داء لأمي عند مطعم لأكلة معينة ما نسيها، فدائما يأكل منها. اللي داء طعم الإيمان حقا مستحيل أن يذوق بعده طعما آخر. بس داء طعم الإيمان قال: أنا كيف أبقى هكذا؟ كيف أحافظ على هذا الطعم؟ قال: بس أنت تمشي مع رسول الله. طيب شو ضريبة امشي مع رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ انك انت ممكن تخالف وتحارب من اهلك. اول واحدة وقفت له امه: نعم يا امي، اذا بتضلك مع محمد صلى الله عليه وسلم واذا بتضلك ماشي معه، اول شيء حامنع عنك الطعام والشراب. يا حبيبتي يا امي، طعام وشراب لا شيء امام طعم الايمان، ما فينا اترك هذه البيئة. طيب إذا بدك تضلك مع محمد صلى الله عليه وسلم، أعدي بالشمس بلا أكل وبلا شرب حتى موت. ألا يشوف يا أمي، أنت غالية علي، أنا أحبك، لكن والله لو كان لك 100 نفس تخرج النفس تلو النفس، والله ما تركت محمدا صلى الله عليه وسلم طرفة عين. مش إذا مت حد مرة، 100 مرة، مرة بعد مرة، ما ممكن أترك طعم الإيمان. قلت: طب بدي أسجنك. طيب يا أمي افعلي ما تشين. بعدين كان النبي عليه الصلاة والسلام كل ما مر مصعب بعبايته مخزأة وتيابه قصيري يتطلع فيه ويبكي النبي عليه الصلاة والسلام. يا رسول الله لما؟ قال هذا الشاب، هذا الشاب كان منعم، هذا الشاب كان من أثرى شباب مكة، من أغنى شباب مكة. شوف شو عمل في الإيمان، من أجل الإيمان باع كل البيئة القديمة التي كان فيها. صهيب الرومي رايح عند النبي عليه الصلاة والسلام بالمدينة، طلعوا أهل مكة وقفوا له بالطريق، قالوا له وين رايح؟ انت جيتنا صعلوك صغير، تجرت بالمال اللي عندنا، صار معك مال، هلا تروح فيه عند محمد صلى الله عليه وسلم على المدينة؟ قالوا شو بتكون؟ قال ما بنخليك تروح. قالوا نشوفوا، أنتم تعلمون أني أرماكم سهما، أنا معي سهم، هلا بطلع سهم سهم ما بخلي واحد فيكم، لا، ولكن إذا دليتكم على مالي في مكة تتركوني؟ قالوا دلنا. قالوا بتروحوا على المكان الفلاني بتحفروا بتلاقوا كل مالي، خذوا المال وهذا المال كله لكم، بس دعوني ألحق برسول الله. نزل سيدنا جبريل قبل ما يوصل صهيب على المدينة، هل ودى صاحبك صهيب؟ عرفت شو عمل صهيب؟ دفع كل ماله حتى يوصل لعندك، ولا وقف النبي عليه الصلاة والسلام على باب المدينة ينتظر صهيب، ولا واصل صهيب يرفع صوت النبي عليه الصلاة والسلام يقول ربح البيع، ربح البيع أبا يحيى، فنزل فيه قوله جل جلاله ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. قال العلماء يشري نفسه هنا يعني يبيع نفسه، يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله. يا أحبابنا، الإيمان والهداية بدها تمن، اللي بيدفع حقها بياخدها، واللي بده إياها ببلاش ما بياخدها. اللي بده بيت الإيمان بدون ما يدفع التمن نفس حياته قبل رمضان، هي ذاتها فرشي وورشي، وبين الفرشي والورشي من طعم الكرشي ما بيمشي الحال، ما بيمشي الحال يا أخواني. إذا ما بتدفع حق الهداية أوقات تقدمها لله، رمضان بمر وبمر بعده رمضان وبمر بعده رمضان، وتبقى الحياة كما هي. بعدين منصير رمضانيين، بعدين منكيف برمضان، وإجا العشر الأواخر وانبسطنا وبيئة حلوة، كأنه يا أخواني في الله زرت طقوس، بس كينا والله وشيخ وانبسطنا وكانت ليالي حلوة، ونفس الأمر بعد رمضان. لذلك الآن أول جمعة بعد رمضان، الآن راجع حساباتك وقول إيش بدي أدفع، إيش بدي أدفع. الحمد لله المال قدمتم، نسأل الله تعالى القبول لمن قدم لهذا المشروع الذي إن شاء الله أسميه مشروع الأمة بإذن الله. وبين قوسين نبشركم فضل الله تعالى كوننا لجنة لمتابعة هذا الأمر، وإن شاء الله عز وجل نخبركم قريبا بالمكان، لأن هذا الأمر أي الحبة في الله كما تعلمون ما يمكن يتم بيوم ويومين وأسبوع وأسبوعين. مسجد بمرافق مباركة للأمة بإذن الله يحتاج لطول تفكر حتى ربنا تعالى يكرمنا بالمكان المناسب بإذن الله. أنتم الآن قدمتم الأموال والباب ما زال مفتوح، نريد منكم أن تزيدوا الدعاء، لكن الذي نريده الآن اللي هو أغلى من الأموال، نريد الأوقات، نريد وقتك. ما بدنا نرجع بعد رمضان تقدم بس هاي نص ساعة، نص ساعة تحت صلاة الجمعة وبعدين أرجع حتى يأتي رمضان العام المقبل، لا من الآن، من الشهر الأول، بل من الأسبوع الأول بعد رمضان اعزم نيتك وقل يا ربي وفقني وانضم مع ركب المؤمنين. أبشركم بكثير من المساجد، وفي مسجدنا بفضل الله هنالك بيئة، هنالك مجموعة من الشباب بفضل الله تعالى تقدم أوقاتها، عندهم أشغالهم وأعمالهم وأزواجهم ونساءهم وبيوتهم وتجاراتهم، ولكنهم قدموا الساعة والساعتين فقط يوميا لله، وهذه الساعة وهذه الساعتين تثمر الكثير. أنت ماذا ينقصك؟ فقط انضم إلى هؤلاء وقل يا ربي أكرمني أن أكون بصحبة الإيمان وبيئة الإيمان حتى ألقاك وأنت راض عني بإذن الله تعالى. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، ولا غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا تائبا مقبلا إلا قبلته، ولا ناويا للثبات والاستقامة بعد رمضان إلا أعنته. اللهم تقبل منا رمضان يا رب العالمين، وبارك لنا في شوال، واجعله مباركا علينا وعلى الأمة يا رب العالمين. اللهم ثبت إخواننا المرابطين والمرابطات على ثغور المسجد الأقصى يا رب العالمين. اللهم أثلج صدورنا وأسعدنا بفرج قريب ونصر قريب يا رب العالمين. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.